الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، تقدم في الدرس الماضي الكلام على القياسي الاستثنائي. تقدم تعريف القياس وأن القياس ينقسم إلى قسمين، إلى قياس اقتراني وقياس استثنائي. والقياس الاستثنائي نوعان، لأنه إما أن يكون في الشرطيات المتصلة وإما أن يكون في الشرطيات المنفصلة. وقد تقدم الكلام على النوع الأول وهو القياس الاستثنائي في الشرطيات المتصلة. ووقفنا في الكلام على القياس الاستثنائي في الشرطيات المنفصلة وهو سهل واضح، وقد تقدم الكلام عليه بتفصيل أكثر من هذا الذي ذكره المؤلف في المقدمة. في مقدمة المؤلف تكلم عليه بتفصيل أكثر مما تكلم عليه، فذكر هناك القواعد وهنا استفاد الأمثلة. شاهد القياس الذي يكون في الشرطيات المتصلة الاستثنائي ثلاثة أنواع كما تقدم ذكره. القياس الشرطي أو الاستثنائي الذي يكون في الشرطية المنفصلة ثلاثة أنواع. لماذا؟ لأنه إما أن يكون القياس أو إما أن تكون القضية مانعة جمع وخلو، وإما أن تكون مانعة جمع فقط، وإما أن تكون مانعة خلو فقط. واضح كلام؟ إذن القياس الشرطي المنفصل ثلاثة أنواع. لماذا؟ لأن قضيته ومقدمته الكبرى إما أن تكون مانعة جمع وخلو، وإما أن تكون مانعة جمع فقط، أو مانعة خلو فقط. فالأنواع ثلاثة. إيش معنى مانعة جمع وخلو، أو مانعة جمع فقط، أو مانعة خلو فقط؟ إذا كان طرفا القضية بينهما التناقض، يعني إذا تركبت القضية من الشيء والمساوي لنقيضه فهي حقيقية مانعة جمع وخلو، وإذا تركبت القضية من شيء وأخص من نقيضه فهي مانعة جمع فقط، وإذا تركبت من الشيء وأعم من نقيضه فهي مانعة خلو فقط. فما مانعة جمع وخلو؟ تقدم تقريره. بمعنى طرف القضية إما أن يمتنع اجتماعهما في الوجود، يمتنع اجتماعهما ويمتنع عدمهما، هذه شكل نسميها مانعة جمع وخلو. إذا كان الطرفان يمتنع اجتماعهما وجودا ويمتنع عدمهما فهي مانعة جمع، وإذا كان الممنوع هو الاجتماع فقط دون العدم، بمعنى يمكن أن يخلو منهما ولكن لا يمكن اجتماعهما، فهذه مانعة جمع فقط. الثالث، إذا كان يمكن اجتماعهما ولكن لا يمكن انتفاؤهما فهي مانعة خلو فقط. سهلة لا؟ القسم الأول التي تسمى بمانعة جمع وخلو هي الحقيقية الأخص، هي الحقيقية وهي الأخص. علاش هي الحقيقية؟ لأنها تنتج في جميع أضربها، تنتج في أضربها الأربعة. فلذلك نقول هذاك النوع الأول هي مانعة جمع وخلو التي لا يمكن اجتماع طرفيها ولا انتفاؤهما، ما لا تقي، هي الحقيقية. علاش؟ لأنها تنتج في جميع أضربها. استثناء عين المقدم ينتج نفي التالي، واستثناء عين التالي ينتج نفي المقدم، واستثناء نقيض المقدم ينتج إثبات التالي، واستثناء نقيض التالي ينتج إثبات المقدم. الأضرب الأربعة كلها منتجة. هتشعش كي تسمى حقيقي. واضح كلام؟ شنو هي العلامة ديالها؟ كيف تميز مانعة الجمع والخلو من غيرها؟ بهذا الضابط كنقولوا مانعة الجمع والخلو هي القضية المركبة من الشيء والمساوي لنقيضه، هذا ضابطها، هي المؤلفة من الشيء والمساوي لنقيضه. وقد عرفتم فيما مضى الفرق بين النقيض ومساوي النقيض، لا لا، قد عرفتم فيما مضى الفرق بين النقيض ومساوي النقيض. النقيض عند المناطق هو النقيض، هو نفي الشيء المثبت أو إثبات الشيء المنفي. إذا كان الشيء المثبت ونفيته فذلك النفي نقيضه، وإذا كان منفيا وأثبته فذلك المثبت نقيضه، فكل منهما نقيض للآخر. الشيء المساوي للنقيض ليس فيه نفي، وإنما هي كلمة مرادفة للنقيض. واضح الكلام؟ كالموجود، الموجود نقيضه غير موجود، المساوي لنقيضه. لماذا؟ لأن كلمة معدوم تساوي كلمة غير موجود. أشوش كنسميه المساوي لنقيضه. إذا الحقيقية من ماذا تتركب؟ من الشيء ونقيضه؟ لا، من الشيء والمساوي لنقيضه، لا من الشيء ونقيضه. علاش ما كنقولوا لا من الشيء ونقيضه؟ لأنها إن ركبت من الشيء ونقيضه كانت من باب تحصيل الحاصل، لا فائدة منها، غتكون من باب تحصيل الحاصل. إلا ما تركبنا قضية من الشيء ونقيضه، قلنا هذا الشيء إما موجود وإما غير موجود، لكنه موجود، شنو هي النتيجة؟ فهو غير موجود، لكنه غير موجود، النتيجة فهو موجود. إذن فالنتيجة فيها تحصيل الحاصل، شيء موجود، وش فيها كلام؟ في المقدمة. فلذلك يجب أن تكون مؤلفة من الشيء والمساوي لنقيضه، لا من نقيضه، لئلا يلزم من ذلك تحصيل الحاصل. مفهوم الكلام؟ مثال ذلك، مثال هذا النوع الأول اللي هي مانعة جمع وخلو. هذا الشيء إما قديم وإما حادث. شوفوا لاحظوا معي هذه القضية الآن. هذا الشيء إما قديم وإما حادث. هذه القضية الآن حقيقية مانعة جمع وخلو، أو مانعة جمع فقط، أو مانعة خلو فقط؟ شو بان لكم؟ مانعة جمع وخلو لا يخلو من أمرين لا ثالث لهما. هل يمكن أن يكون قديما وحادثا؟ هل يمكن اجتماعهما؟ لا. هل يمكن أن لا يكون لا قديما ولا حادثا؟ لا يمكن. كل شيء إما قديم وإما حادث لا ثالث لهما، ولا لا؟ إذن لا يمكن أن يكون قديما وحادثا في أن واحد، ولا أن يكون غير قديم ولا حادث. إذن فيمتنع اجتماعهما ويمتنع ارتفاعهما، يمتنع اجتماعهما ويمتنع عدمهما. إذن هذه القضية مركبة من الشيء والمساوي لنقيضه. علاش؟ لأن كلمة حادث مساوية لقولنا غير قديم، ولا لا؟ قديم شنو النقيض ديالها؟ غير قديم يساويها حادث، وليس بحادث يساويها قديم. إذن قضية مركبة من الشيء والمساوي لنقيضه. مفهوم الكلام يا كثير؟ حقيقية هذه ولا لا؟ إذن إذا كانت حقيقية مانعة جمع وخلو تنتج في الأضرب الأربعة. وش هي القاعدة هنا عندنا في الإنتاج؟ لاحظوا قاعدة الإنتاج هنا، اكتبوها. قاعدة الإنتاج هنا أن وضع كل من المقدم أو التالي ينتج رفع الآخر. أن وضع كل من المقدم أو التالي ينتج رفع الآخر. قاعدة الإنتاج في هذا الباب مش كنقصد هذا النوع الأول، لا أقصد بذلك القياس الذي يكون في الشرطية المنفصلة مطلقا. القياس الذي يكون في الشرطية المنفصلة هذه قاعدة مضطردة في الأنواع الثلاثة كلها. أن وضع كل من المقدم أو التالي ينتج رفع الآخر، بمعنى لاحظ في المقدمة الصغرى، يعني في المقدمة الصغرى هي اللي كتكون بعد أداة الاستثناء. شوفوا انت كتبتوا هذا الشيء الآن الشرح، كنعرفوا أن كل قياس لابد أن يركب من مقدمتين، مقدمة كبرى ومقدمة صغرى. المقدمة الكبرى هي الأولى في هذا الباب، لا كالقياس الاقتراني. المقدمة الكبرى هي الشرطية، والمقدمة الصغرى هي الحملية بعد أداة الاستثناء. هذه الاستثنائية هي الصغرى، والشرطية هي الكبرى. إذا الشرطية هي الكبرى والاستثنائية هي الصغرى. هذه القضية الاستثنائية كتكون قضية حملية ولا لا؟ قضية حملية بعد أداة الاستثناء. شوفوا انتم من العاية الآن باش تعرفوا ضابط النتيجة. إذا استثنينا إثبات المقدم أو إثبات التالي فالنتيجة الرفع، استثناء وضع أحدهما ينتج رفع الآخر. إذا في الاستثناء أنا استثنيت إثبات المقدم، شغل تكون النتيجة؟ رفع التالي. إذا استثنيت إثبات التالي شنو النتيجة؟ رفع المقدم. إذا استثنيت رفع المقدم شغل تكون النتيجة؟ إثبات دائما العدل. واضح؟ وضع كل منهما ينتج رفع الآخر والعكس كذلك. مفهوم كلام؟ غيادي والعكس كذلك إنما هي في، وسيأتي إن شاء الله بيان أضرب المنتجة وأضرب العقيمة. هذا الكلام الأول اللي قلنا والعكس كذلك ينتج في الأربعة معا في القسم الأول مانعة الجمع والخلو. نعم ينتج في الأربعة كلها. أما في القسم الثاني والثالث الذي اللذان سيأتي بيانهما ينتج في ضربين فقط. واضح الكلام؟ وسيأتي تفصيله. إذن الشاهد غير باش تعرف النتيجة، كيف تأتي بالنتيجة في هذا القياس؟ ضابط ذلك أنك إذا استثنيت إثبات أحدهما فإن النتيجة تكون برفع الآخر، وإذا استثنيت رفع أحدهما فإن النتيجة بوضع الآخر بإثباته أولا. الوضع هو الإثبات، مفهوم كلام؟ مثال ذلك إذا قلت، رجع للمثال ديالي، هذا الهاتف إما قديم وإما حادث، هذه الشرطية الكبرى، هذه القضية الكبرى، لكنه قديم. هذا الآن قياس ولا لا؟ قياس مركب من مقدمتين، مقدمة كبرى وهي قولي إما قديم وإما حادث، ومقدمة صغرى الاستثنائية وهي قولي لكنه قديم. شغل تكون النتيجة؟ فهو غير حادث. واضح؟ فإذا قلت لكنه حادث، شو النتيجة؟ فهو غير قديم. إذا عكس، إذا استثنيت رفع أحدهما نقيض المقدم أو التالي، فقلت لكنه ليس بقديم، شو النتيجة؟ فهو حادث. العكس، لكنه ليس بحادث، فهو قديم. واضح كلام؟ إذن القياس في هذا الباب واضح وسهل. إذن قلنا القياس الشرطي المنفصل المركب من قضيتين، من قضية شرطية وقضية استثنائية. الشرطية هي كبراه والاستثنائية هي صغرى، ثلاثة أنواع. كيف ذلك؟ لأنه إما أن يكون مركبا من قضية ومساوي نقيضها، أو قضية وأخص من نقيضها، أو قضية وأعم من نقيضها. فالأول تسمى قضيته مانعة جمع وخلو، والثاني مانعة جمع فقط، والثالث مانعة خلو فقط. تكلمنا الآن على النوع الأول، واضح؟ إذن النوع الأول ينتج في كل أضربه الأربعة. النوع الأول اللي هو الحقيقي المركب من القضية والمساوي لنقيضها. النوع الأول الذي يسمى عندهم قضية شرطية حقيقية. علاش حقيقية؟ لأنها تمنع الاجتماع والارتفاع، تمنعهما معا، فهي حقيقية مؤثرة في الوجود والعدم، عشان اسمها حقيقية. ومنهم من يسميها خاصة بالصاد، أي أخص من مما سيأتي، لأنها تمنع الاجتماع وتمنع الارتفاع، لا يمكن الاجتماع ولا يمكن الخلو منهما معا. فهم كلام؟ ما لسي بيدي؟ لها أضرب أربعة. هذه الأضرب الأربعة التي لها كلها منتجة؟ نعم كلها منتجة. وعلاش كانت الضرب دياله محصورة في أربعة؟ واضحيات. لماذا كانت ضربه محصورة في أربعة؟ لأن الاستثناء إما أن يكون لعين المقدم أو لعين التالي، أو لنقيض المقدم أو لنقيض التالي، ولا توجد صورة خامسة. الاستثناء إما أن يكون لعين المقدم أو عين التالي، وإما أن يكون لنقيض المقدم أو نقيض التالي. فإذا استثنيت عين المقدم أو عين التالي فإنك في النتيجة ترفع الآخر، وإذا استثنيت رفع أحدهما فإنك في النتيجة تثبت الآخر. فالكلام واضح. هذا هو القسم الأول اللي هي مانعة جمع وخلو. كذلك من أمثلتها أقول لك هذا الهاتف، هذا إما موجود وإما معدوم، لكنه موجود نتيجة، لكنه معدوم فهو غير موجود، لكنه غير موجود فهو معدوم، لكنه غير معدوم فهو. إذا لاحظت الأضرب الأربعة كلها منتجة، كلها منتجة، مفهوم كلام؟ كذلك تقول العدد إما زوج وإما فرد، لأنه تقدم أن الفرد مساوي لنقيض الزوج اللي هو غير زوج يساوي. إذن قضية مركبة من الشيء ومساوي نقيضه، شنو حكم تنتج في أضربها الأربعة؟ إذا قلت لك العدد إما زوج وإما فرد، أو لاحظوا كلية، كلما كان العدد كلما وجد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فرضا، لكنه زوج نتيجة فهو غير فرض، لكنه فرض فهو غير، لكنه غير زوج لكنه غير فرض. مفهوم الكلام؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني مانعة جمع فقط، مانعة الجمع لا مانعة خلو. شو ضابطها؟ هي كل قضية مؤلفة من الشيء وأخص من نقيضه، كل قضية مؤلفة من الشيء وأخص من نقيضه. ونرجع المقدمة، رأينا نذكر كل ذلك في المقدمة. هي المركبة من الشيء وأخص من نقيبه. مثال ذلك أقول لك هذا الهاتف إما أبيض وإما أسود. شوفوا انتبهوا معايا مزيان لهذا التعريف اللي قلنا، مركبة من الشيء وأخص من نقيبه. هذا الهاتف إما أبيض وإما أسود، هذه قضية مؤلفة من شيء ومساوي نقيبه. لماذا؟ لأن نقيض أبيض شنو هو؟ لاحظوا هذا إما أبيض وإما أسود، شنو هو نقيض أبيض؟ غير أبيض. وغير أبيض أعم من قولنا أسود، لأن غير الأبيض يدخل فيه الأسود وغيره، تدخل فيه كل الألوان ما عدا الأبيض، ولا لا؟ إذن فمن جملة ما يدخل فيه الأسود. إذن فهي قضية مركبة من شيء وهو أبيض وأخص من نقيده وهو كلمة أسود. علاش؟ لأن نقيده غير أبيض وأسود أخص من كلمة غير أبيض. والعكس كذلك، إما أبيض وإما، لأن ملك نقول مؤلفة من شيء ومساوي نقيده الأول أو الثاني، لأن تقدمنا في القضية الشرطية منفصلة التقديم والتأخير بحسب اختيار المتكلم. كذلك أسود ما هو نقيده؟ غير أسود. إذن أبيض هو أخص من نقيد أسود، نعم أخص من نقيد أسود، لأن نقيد أسود هو غير أسود، وغير أسود يدخل فيه الأبيض، الأبيض واحد منه، مفهوم كلام؟ فهي مؤلفة من شيء. هذه اللي كتكون مؤلفة من الشيء وأخص من نقيده كنقولوا في الاصطلاح مانعة جمع فقط لا مانعة خلو. ايش معنى مانعة جمع فقط؟ أي أن طرفيها يمتنع اجتماعهما ولا يمتنع ارتفاعهما. يمتنع اجتماعهما في الوجود في أرٍ واحد، ولكن لا يمتنع الخلو منهما. فمن اللي قلت لك هذا الهاتف إما أبيض أم أسود، هل يمكن أن يجتمعا معا البياض والسواد في جرم واحد وجسم آن واحد؟ لا يمكن. ولكن هل يمكن أن يرتفعا معا؟ نعم يمكن، بأن يكون أزرقا وأخضرا إلى آخره، مفهوم كلام؟ هذا هو معنى مانعة جمع لا خلو. فهمناه؟ هل مانعة جمع لا خلو كم لها من ضرب؟ لها أربعة أضرب. هل تنتج في أضربها الأربعة كلها؟ لا، لا ينتج منها إلا ضربان، وضربان عقيما. لها أربع، كل هذه الأنواع الثلاثة لها أربعة أضرب عقلا واضح، ولكن لا ينتج في هذا النوع إلا ضربان وضربان عقيما. ما هما الضربان المنتجان؟ الضربان المنتجان هما استثناء عين أحدهما، استثناء عين المقدم ينتج رفع التالي، واستثناء عين التالي ينتج رفع المقدم، والعكس لا إنتاج فيه. شنو هو العكس؟ إذا استثنيت رفع المقدم فلا ينتج شيئا، وإذا استثنيت رفع التالي فلا ينتج شيئا. مثال الضربين المنتجين، استثناء عين المقدم ينتج رفع التالي. إذا قلت لك هذا إما أبيض وإما أسود لكنه أبيض، شو النتيجة؟ فهو غير أسود. لأن قاعدين ذكرت لكم قولة دائما في الإنتاج، الوضع في إذا وضعت، إذا استثنيت وضعا فإنك تنتج رفعا، وإذا استثنيت رفعا تنتج وضعا، واضح؟ هذا الهاتف إما أبيض وإما أسود لكنه أبيض، نتيجة فهو غير أسود، لكنه أسود نتيجة فهو غير أبيض، واضح كلام؟ والضربان العقيمان هما استثناء نقيد المقدم ونقيد التالي. إذا قلت لكنه غير أبيض هل ينتج فهو أسود؟ إذا قلت لكنه غير أسود هل ينتج فهو أبيض؟ علاش؟ وقد يكون أبيض ولا لا؟ ممكن يكون أبيض لاحظ أنا قلت لكنه غير أسود، ممكن يكون أبيض، ولكن اتفاقا إذا وقع يقع اتفاقا. إذن من اللي كنقول لكنه غير أبيض فقد يكون أسود، وقد يكون أزرق، وقد يكون أحمر، وقد يكون أخضر، فلذلك لا ينتج. وإذا قلت لكنه غير أبيض كذلك لا ينتج فهو أسود، لأنه قد يكون بلون آخر. فإذا وقع وكان أبيض نيت صح، وقع ذلك اتفاقا، مفهوم الكلام؟ ولكن علاش في الإثبات ينتج؟ لاحظوا لماذا في الإثبات ينتج وفي النفي؟ بمعنى إذا استثنيت إثبات أحدهما أنتج، وإذا استثنيت نفي أحدهما لا ينتج. لما سبق ذكره يستلزم إثبات، لما سبق ذكره من أن إثبات الأخص يستلزم نفي الأعم. لاحظوا القضية احنا كنكون مركبة من ماذا؟ من الشيء ومساوي نقيده. إذا إما أبيض وإما أسود كل واحد منهما مساو لنقيد الآخر، ولا لا؟ الأبيض مساو أخص من نقيد الآخر، شكي نقوله؟ كل واحد منهما أخص من نقيد الآخر، أبيض أخص من نقيد أسود، وأسود أخص من نقيد أبيض، مزيان ياك. فإذا استثنيت أنا في الاستثناء الشيء الذي هو أخص من النقيد، يلزم منه إثبات يلزم منه استثناء النقيض. نعم، لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. فإذا قلت هذا إما أبيض وإما أسود لكنه أبيض، يلزم منه لكنه غير أبيض. نعم نعم، وغير أبيض وغير أبيض نقي ولكنه أبيض، يلزم منه إثبات الأعم اللي هو غير أسود. لأن لاحظوا عندنا أبيض أخص وغير أسود أعم، ولا لا؟ فإذا قلت لكنه أبيض أخص يستلزم إثبات الأعم اللي هو غير أسود. نعم نعم، يستلزم إثبات الأعم اللي هو غير أسود، وإذا كان غير أسود فيلزم منه أن يكون غير أبيض. أتعلمش كانت النتيجة فهو غير العكس، فهو غير أبيض. لاحظوا أبيض وأسود، لاحظوا قلنا أبيض أعم من نقيض أسود. شنو هو نقيض أسود؟ غير أسود، هذا هو النقيض. أخص منه فهو أبيض، إذن أبيض هذا أخص من نقيض مخالفه، من نقيض أسود اللي هو غير أسود، أخص من غير أسود. فإذا أثبته وقلت لكنه أبيض أثبت الأخص، يلزم منه إثبات الأعم اللي هو غير أسود. هادشي علاش كانت النتيجة غير أسود، مفهوم كلام؟ لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. وكذلك إذا قلت لكنه أسود يلزم منه غير أبيض، علاش؟ لأن غير أبيض أعم منه، وإذا ثبت الأخص فيلزم من ذلك إثبات الأعم. واش فهمتوها ولا لا؟ فهمتوها ولا مازال شوية؟ عندك ذاك سميتو كتبو شوية. لاحظوا معايا المثال هذا، إما أبيض وإما أسود. ما هو نقيض أبيض؟ نقيض غير أبيض. ونقيض أسود غير أسود. إذا لاحظ معايا أبيض هذا أبيض، نقيده غير أبيض. غير أبيض يدخل فيه الأسود ولا لا؟ نعم يقول غير أبيض. نعم يدخل فيه الأسود وغيره. إذا الأسود هذا المذكور هنا أخص من هذا من نقيد أبيض. نعم ما أخص. نعم غير أسود هذا أبيض، هذا اللي مذكور مع غير أسود يدخل فيه الأبيض. نعم يدخل فيه الأبيض وغيره. إذا هذا أبيض أخص من نقيد أسود، أخص من غير أسود، أخص منه. فإذا جئت لو استثنيت أبيض، انتبه، قلت لكنه أبيض، أبيض أخص من غير أسود ولا لا؟ أبيض أخص من غير أسود، مفهوم علي؟ القاعدة المنطقية إيش كتقول لنا؟ إثبات الأخص زيد يستلزم قدمتنا قدمة يستلزم إثبات الأعم. سينثبت أنا الأخص اللي هو أبيض يلزم منه أن أثبت نقيضه. نعم علاش؟ لأنه أعم منه. إحنا قلنا دابا غير أسود أبيض أخص من غير أسود ولا لا؟ أخص منه. سينثبتنا الأخص اللي هو أبيض يلزم منه إثبات الأعم. يلزم من إثبات الأخص إثبات الأعم. هاتي علاش كتكون النتيجة لكنه فهو نتيجة فهو غير أسود. واضح كلام؟ كذلك إذا استثنيت أسود قلت لكنه أسود، شنو قررنا دابا الآن؟ أن أسود أخص من غير أبيض ولا لا؟ أسود أخص من غير أبيض. إذا كان أسود أخص من غير أبيض القاعدة تقول إثبات الأخص يستلزم، مش مصادفة واتفاقا، للزوم لزوم يستلزم إثباته. إذا فإذا ثبت لكنه أسود يلزم منه أن ثبت فهو غير أبيض. واضح كلام؟ وعقلا واضح ولا لا؟ عقلا واضح. إلى هذه تبت تلاحظ معي أنت هذا الهاتف، هذا الهاتف إما أبيض وإما أسود، لكنه أسود، هو فعلا أسود ولا لا؟ أو أسود لكنه أسود. يلزم من قول أسود أن يكون غير أبيض. لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأخص. مفهوم الكلام؟ ولكن لاحظ ماشي يسترش لك مزيان. هذو الضربين المنتجين. خذوا معي الضربان العقيمان هنا يعني. وغتلاحظوا علاش. ونفس القواعد غادي نطبقوها. خذوا معي الآن الضربان العقيمان. لو أننا استثنينا النقيض ديال الأبيض. شوف لاحظ غنقولوا. هذا إما أبيض وإما أسود. لكنه غير أبيض. وش يستلزم فهو أسود؟ لا يستلزم فهو أسود. أنا أقول لأن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخر. لتقدمت لنا أنا. شنو هو اللي أعم؟ لاحظوا معي. شنو هو اللي أعم؟ غير أبيض ولا غير أسود؟ غير أبيض ولا أسود؟ شنو الأعم؟ غير أبيض. هل إثبات الأعم يستلزم تقدم لنا أن إثبات الحيوانية لا يلزم منه إثبات الإنسانية ولا لا؟ يمكن أن يكون حيوانا ولا يكون إنسانا. فلذلك لا ينتج. كذلك إذا قلنا لكنه غير أسود هل يلزم منه فهو أبيض؟ لا يلزم على هذه القاعدة لأن إثبات الأعم لا يلزم. كل شيء غير على هذا الشيء. إذن في الضربين المنتجين ينتج لماذا؟ لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم وفي العقيمين لا ينتج لأن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. واضح كلام؟ إذن هذا النوع الثاني. النوع الثالث في هذا شنو هو سيدي؟ مانعة الخلو للجمع. مانعة الخلو للجمع عكس هذا ما قلناه في هذا اعكسه يعطيك مانعة الخلو للجمع. ما معنى مانعة خلو لا جمعين؟ أي أن طرفيها لا يمكن ارتفاعهما الخلو منهما ولكن يمكن اجتماعهما. نعم يمكن اجتماعهما في الموجود ولكن لا يمكن ارتفاعهما أبدا. لا بد أن يوجد واحد منهما. ملي كنقولوا لا يمكن ارتفاعهما ماشي بمعنى خاصهم يكونوا وجود. لا بد من وجود أحدهما. يعني كل شيء يمشي وجود واحد منهم يبقى. واش مفهوم كلام؟ ولكن أن يجتمعا معا مفهوم كلام؟ لا يمنع اجتماعهما مش غير ممكن. لا يمنع يمكن اجتماعهما. شنو اللي غير ممكن؟ ارتفاعهما معا. ولاحظ ملي كنقولوا يمكن اجتماعهما يمكن ان يوجد واحد منهما ويمكن ان يوجد معا ماشي مشكل في الوجود ما عندناش اشكال. ولكن فين عندنا الاشكال؟ عندنا اللزوم في الخلو. لا يمكن ان يخلو الشيء عنهما. وهذا حد مانعة خلو. هاد مانعة خلو ما هو ضابطها؟ هي القضية المؤلفة من الشيء وأعم من نقيضه. أكثر هي المؤلفة من الشيء وأعم من نقيضه. أنتم غتلاحظوا الآن بالمثال غيتضح لكم أنها العكس ديال هذا. هذه مؤلفة من الشيء وأخص من نقيضه. وهذه اللي كنتكلموا عليها الآن مؤلفة من شيء وأعم من نقيضه. مثال ذلك هذا إما غير أبيض وإما غير أسود. شو لاحظوا هذا إما غير أبيض وإما غير أسود. شنو هو نقيض غير أبيض؟ أبيض. غير أسود اللي ذكرتها اللي هو الطرف الثاني أعم من النقيض. إذن هذه قضية مؤلفة من شيء وأعم من نقيضه. اكتبها. نفس المثال ونفس الكلام اللي قررناه الآن. نخلي هذا هنا. هذا إما غير أبيض وإما غير أسود. دابا هذه المقدمة. لاحظ معايا. غير أبيض. ما هو نقيضها؟ أبيض. هو أبيض. وهذه الأسهم اللي كنت دايرها هنايا عكسها. غير أسود وهما نقيضها؟ أسود. لاحظ معايا. غير أبيض نقيضه هو أبيض. هاد غير أسود أعم من النقيض ولا لا؟ نعم. لاحظ عندنا النقيض اللي هو هذا وعندنا غير أسود أعم من النقيض. شنو هو نقيض غير أبيض؟ أبيض. غير أسود اللي مركبة منه القضية مع غير أبيض. أعم من أبيض ولا لا؟ لأن ملي تنقول غير أسود يدخل فيه الأبيض وغيره. إذن فهي قضية مركبة من شيء وهو غير أبيض وشيء أعم من نقيضه اللي هو أبيض ومركبة من شيء وهو غير أسود وشيء أعم من نقيضه اللي هو أسود. لأن نقيض غير أسود شنو هو؟ هذا غير أسود نقيضه هو هذا هو أسود. هاد غير أبيض أعم من كلمة أسود. أعم. إذا قضية مركبة من شيء وهو غير أبيض ومن شيء أعم من نقيضه. واضح الكلام؟ مفهوم مزيان؟ مفهوم ولا مزال؟ واضح يا هذه ملي كتكون مركبة من شيء وأعم من نقيضه متى تنتج؟ لها أربعة أضرب حتى يريد لها أربعة أضرب ولكن ضربان منتجان وضربان عقيم ضربان منتجان وضربان عقيمان متى تنتج العقل ديال ما سبق لاحظوا ما سبق إذا كنا كنقولوا استثناء عين المقدم ينتج رفع التالي واستثناء عين التالي ينتج رفع المقدم ولا يلزم في عكسهما إنتاج الآن العكس مش استثناء عين المقدم استثناء نقيض المقدم ينتج رفع التالي خلاص في النتيجة دي من استثناء عكس الرفع واستثناء نقيض التالي ينتج رفع المقدم واضح كلام مثال ذلك يقول هذا الشيء إما غير أبيض وإما هذا مثلا إما غير أبيض وإما غير أسود لكنه يلا استثنوا لي نقيض مقدم أحسنت لكنه أبيض أنا هو نقيض مقدم لأن المقدم عندي منفي النقيض دياله هو استثناء عينه ما معنى استثناء عينه ونقول لكنه غير أبيض ولكن استثناء نقيضه ونقول لكنه أبيض والقاعدة اللي ذكرت لكم في الأول ديال الإنتاج شنو هي أن وضع كل من المقدم والتالي ينتج رفع الآخر إذا إذا كان في الاستثناء لكنه أبيض كيفاش خاصة تكون عين التالي فهو غير أسود غير أسود فهو غير أسود صادق أو لا صادقة أو لا هذا الشيء إما غير أبيض وإما غير أسود لكنه أبيض يلزم منه أن يكون غير أسود لكنه أبيض يلزم منه أن يكون غير أسود علاش للقاعدة السابقة علاش لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم ولا لا لأن إثبات الأخص هو أبيض يستلزم إثبات الأعم وشي شي كيدوع مع هاد القواعد ديال يستلزم ولا يستلزم اللي غتلقاوها لا تنتج غتلقاوها لا يستلزم واضح يا جماعه علاش استثناء نقيض كل واحد مما ينتج رفع الاخر لان اثبات الى اثبتنا ابيض اللي هو اخر يلزم منه اثبات غير اسود اللي هو اعم لاحظوا احنا قلنا ابيض اخص من نقيض ابيض هي لي اخص من نقيض غير اسود ولا لا من نقيض اللي هو غير اسود اذا غير اسود اعم وابيض اخص وإثبات هذا الأخص هنا في قولنا لكنه أبيض يلزم منه لأنني ذكرت لكم فيما مضى شنو الفرق بين القضية الاستثنائية والقضية الشرطية أن القضية الشرطية لا يكون فيها جزم يكون فيها تردد ثم تأتي بالقضية الاستثنائية التي تجزم بأحد الطرفين ولا لا لكنه أبيض فهو غير أسود أو العكس لو استثنيت نقيض التالي فقلت لكنه أسود ايش غادي ينتج لك قول فيه قولوا لكنه أسود ايش غادي ينتج علاش غادي ينتج فهو غير أبيض لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم مفهوم كتشوف السؤال واضح يا أخي ولكن لا يلزم في عكسه ما يلزم علاش لا يلزم لاحظ لو أننا استثنينا عين المقدم وعين التالي يقول لكنه غير أبيض نستثني عين المقدم واش غتكون النتيجة فهو أسود علاش ما تكونش النتيجة فهو أسود لأن إثبات لكنه غير أبيض أحسنت لأن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخر شكون لي أعم غير أبيض ولا أسود غير أبيض أعم لأن غير أبيض يدخل فيه الأسود وغيره كذلك لو قلت لكنه أسود واش غتكون النتيجة فهو أبيض غير لكنه غير أسود واش غتكون النتيجة فهو أبيض علاش ما تكونش لنفس القاعده لان اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخر وملي كنقولوا عباره لا يستلزم انه قد يكون ولكن اتفاقا مفهوم مزيان ولا لا واضح هذه مسائل عقليه واضحه ولا خلاف فيها هي قطعيه كما قال المؤلف في المقدمه قطعيه مفهوم سيدي واضح سي ابي صل الحمد لله وأما القياس الشرطي المركب من الشرطيات المنفصلة والاستثنائية انتبهوا القياس الشرطي هذه من القواعد القياس الشرطي هذا المنفصل يجب أن تكون إحدى المقدمتين فيه كلية وهذه سبقت الإشارة إليه من يكون ذكرنا لكم الشروط ديال القياس الاستثنائي يجب أن تكون إحدى مقدمتيه كلية والشخصية بقوة كلية إما كلية وإما شخصية لأن الشخصية في قوة كلية الشيء عندنا لا ينتج منه الجزئية زين المركبة من الشرطيات المنفصلة. وأما القياس الشرطي المركب من الشرطيات المنفصلة والاستثناء. هذه الشرطيات المنفصلة استهجم. هذه الشرطيات المنفصلة هي مقدمة الصغرى أو الكبرى. الشرطية المنفصلة في القياس الاستثنائي. وش هي الكبرى ولا هي الصغرى؟ هي المقدمة الكبرى. هذه المقدمة الشرطية الكبرى في نشد وقتها. جئتم في نهاية الدرس. هذه الشرطيات المنفصلة اللي هي المقدمة الكبرى يجب أن تكون موجبة وأن تكون عنادية لاتفاقية. مفهوم الكلام؟ الشرطية هذه القياس الاستثنائي في الشرطية المنفصلة كيكون متركب من جوج مقدمات، من مقدمة الكبرى ومقدمة هذه المقدمة الكبرى هي الشرطية. هذه الشرطية واجب مش استثنائية، الشرطية واجب تكون موجبة ويجب أن تكون عنادية لا اتفاقية. ايش معنى عنادية؟ ان يكون التنافر بين طرفيها، التنافر والعناد حقيقة بين طرفيها، ما يكونش التنافر بينهما غير اتفاقا، لا خاص يكون حقيقة. فهم كلام؟ كيف ما قلنا هناك يجب ان تكون لزومية في المتصلة، فالمنفصلة يجب ان تكون عنادية لا اتفاقية. نعم زيد. لأن الشرطية المنفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الاستثنائية هي الصغرى ولا لا؟ إذن الشرطية المنفصلة الشرطية هي الكبرى والاستثنائية هي الصغرى، وهي قضية حملية مقترنة بلكن. نعم زيد. فإن كان القياس مركبا من منفصلات حقيقية مانعة جمع وخلو معا فإن ضروبه أربعة منتجة ولا عقيم فيها البتة. فالاستثناء نقيض كل واحد. فالاستثناء نقيض كل واحد. نقيدي مضاف إليه. فالاستثناء نقيض كل واحد من طرفيها ينتج عيب الآخر لعنادهما في العدم. واستثناء عين كل واحد من طرفيها ينتج نقيض الآخر لعنادهما في الوجود. إذن يوجد بينهما العناد في العدم وفي الوجود مانعة جمع وخلو. لذلك في السلم قال وإن يكون منفصلا فوضع دا ينتج رفع ذاك والعكس، والعكس خدا وذاك في الأخص، أخص بالصاد يعني الحقيقية. وإن يكون منفصلا فوضع دا ينتج رفع ذاك يعني إثبات أحدهما ينتج رفع الآخر، والعكس خدا العكس كذلك يعني رفع أحدهما ينتج وضع آخر، وذاك في الأخص يعني في الحقيقية اللي هي مانعة جمع وخلو. فلو قلت العدد إما زوج وإما فرد لكنه غير زوج أنتج فهو فرد، ولو قلت لكنه غير فرد أنتج فهو زوج، ولو قلت لكنه زوج أنتج فهو غير فرد، ولو قلت لكنه فرد أنتج فهو غير زوج، وهكذا في كل قياس مركب من مانع جمع وخلو معه. وأما القياس الشرطي المنفصل المركب من مانعة الجمع المجوزة للخلو فإنه ينتج من ضروبه الأربعة اثنان والآخران ينتج، فإنه ينتج ثلاثي لأنه قال اثنان، فإنه ينتج من ضروبه الأربعة اثنان والآخران أقيمان، فالمنتجان منهما فالمنتجان منها هما استثناء عين المقدم فإنه ينتج نقيض التالي، واستثناء عين التالي فإنه ينتج نقيض المقدم للعناد بين طرفيها في الوجود. والضربان العقيمان هما استثناء نقيض التالي واستثناء نقيض المقدم، فلا ينتجان لعدم العناد بين طرفيها في العدم. فلو قلت الجسم إما أبيض وإما أسود لكنه أبيض أنتج فهو غير أسود، ولو قلت لكنه أسود أنتج فهو غير أبيض، ولو قلت لكنه غير أبيض لم ينتج شيئا لصدق غير الأبيض بالأسود وبغيره. وأما القياس الشرطي المنفصل المركب من مانعة الخلو المجوزة للجمع فإنه ينتج فيه الضربان العقيمان في الذي قبله. يعني أنه عكس ما سبق، هذوك اللي كانوا عقيمين فيما سبق يقولوا الآن منتج، وما كان منتجين يصيران عقيمين. والضربان المنتجان في الذي قبله عقيمان فيه فهو عكسه في الحقيقة والإنتاج. فاستثناء نقيض كل واحد من الطرفين فيه ينتج عين الآخر، واستثناء عين كل واحد من الطرفين ينتج لا ينتج شيئا. وقد علمت أن نقيض النفي إثبات ونقيض الإثبات. ولو قلت الجسم إما غير أبيض وإما غير أسود واستثنيت نقيض المقدم فقلت لكنه أبيض أنتج عين التالي الذي هو غير أسود، لأن الأبيض غير أسود بالضرورة. وكذلك لو استثنيت نقيض الثالث فقلت لكنه أسود أنتج عين المقدم الذي هو غير أبيض، لأن الأسود غير الأبيض، لأن الأسود غير الأبيض غير أبيض ضرورة، غير أبيض منه، غير أبيض ضرورة. نعم. وكذلك لو استثنيت عين التالي فقلت لكنه غير أسود لم ينتج شيئا، لأن غير الأسود صادق بالأبيض وغير الأبيض، وهكذا. وهذه العجالة التي أردنا أن نذكرها قبل الشروع في آداب البحث والمناظرة، لأن آداب البحث لأن آداب البحث والمناظرة لا يفهمه إلا من له إلمام بما ذكرنا في هذه العجالة، وبالله التوفيق. وبهذا ينتهي مقرر السنة الأولى، وسيأتي مقرر السنة الثانية من قواعد ومباحث آداب البحث والمناظرة إن شاء الله. قرأ المقدمة، ذلك الشيء اللي كان تقدم في المقدمة فهو أفيد من هذا. مقدمة في هذه الكلام على القياس. قال وسيأتي مقرر السنة الثالثة من القواعد، القواعد تكون مضافة للمتعلم. نعم، هي مضافة، حذف المضاف إليه من الأول لدلالة الثانية عليه، هذا جائز، سيأتي في الأسئلة إن شاء الله. حذف من الأول لدلالة الأول عليه، بمعنى كأنه قال قواعد أدب البحث ومباحث أدب البحث. وهناك في الألفية قال في باب الإضافة ذكره ابن مالك رحمه الله. ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل كما قال. زيد شوف المقدمة، لا القياس، غير القياس، حسب عاولة وإيضاحه باختصار أن القياس المنطقي، هذه خلاصة ما تقدم ذكره في القياس. دابا الآن غترجعوا للمقدمة فيما مضى، ربما فهمتوش مزيان، دابا إن شاء الله غتضح لكم مزيان. زيد وإيضاحه باختصار. وإيضاحه باختصار أن القياس المنطقي نوعان، الأول الاقتراني وهو المعروف بالحمل وقياس الشمول كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله، وسائر أشكاله راجعة إلى الشكل الأول. ووجه الحكم العقلي بصحة إنتاج الشكل الأول هو أن الحد الأصغر إذا اندرج في الحد الأوسط واندرج الأوسط في الأكبر لازم عقلا اندراج الأصغر في الأكبر، وهذا أمر عقلي لا شك فيه ولا يتغير بتغير الزمان لأنه حكم عقلي قطعي ثابت. وأما قياس مفهوم الكلام واضح، وهذا أمر عقلي لا شك فيه، هذا أمر عقلي، شيء أخرى شيء عقلي. كي الأمور العادية والأمور الفطرية، يعني قال لك هذا الاندراج الأصغر في الأوسط واندراج الأوسط في الأكبر يلزم منه اندراج الأصغر في الأكبر، هذا أمر ثبت بالعقل، هذا هو معنى عقلي، ماشي ثبت بالعادة ولا ثبت بالشارع ولا ثبت بالتجربة. زيد. وأما القياس الاستثنائي إن كان مركبا من متصلة لزومية واستثنائية فلا ينتج منه إلا ضربان، وحاصلهما بالتقريب للذهن أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. وهي اللي عبرنا عليها بعبارة أخرى، أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم، قلنا أن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، وقوله ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم. وكلاهما حكم عقلي قطعي ثابت لا يمكن تغيره، هذه الشرطية المتصلة. نعم. والمركب من شرطية منفصلة إن كانت حقيقية مانعة جمع وخلو أنتجت ضروبه الأربعة، لأن نفي كل واحد من النقيضين يستلزم وجود الآخر، ووجود كل واحد منهما يستلزم نفي الآخر، وهذه أحكام عقلية قطعية لا تتغير بحال. والمركب من مانعة جمع مجوزة للخلو يقطع العقل بصحة إنتاج ضربيه المنتجين، لأن مانعة الجمع المذكورة لا تتركب إلا من قطعية وأخص من قضية، لا تتركب إلا من قضية وأخص من نقيضها، فكل ثكل طرفيها. هذا التفصيل الذي ذكره هنا لم يذكره هناك فيما الآن، ولا لا تفصيل في المقدمة لم يذكر فيما ذكره فيما سر. فكلا طرفيها أخص من نقيض الآخر. نعم. ولذا كان إثبات كل واحد من طرفيها يقصد نفي الآخر، لأن إثبات ما هو أخص من النقيض يستلزم إثبات النقيض، لأن ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم بالعكس. مفهوم؟ واضح. وإذا ثبت النقيض علم انتفاء نقيضه قطعا. نعم. استحالة اجتماع النقيضين فتعين أن ثبوت كل واحد من طرفيها يقتضي نفي الآخر، بخلاف نفي أحد الطرفين لا يقتضي نفي الآخر، لأن نفي ما هو أخص من النقيض لا يستلزم نفي النقيض، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. الآن دابا كتفرضوه وكتفهموا شوية فيما مضى من لي الله فرضنا لعلكم شوية وصافي وكان غلط ولا لا؟ علاش دابا تفهموا فيما مضى؟ أنا جبت لكم رجعوا إشارة لهذه المسألة، أجبت لكم عودوا قرأوا إشارة لهذا باش يظهر لكم الفرق بين من درس ومن لم يدرس. في البداية من لي الله بدينا كنفرضوا هذا الكلام فرضنا هذا الشيء، ولكن لعله لم يتضح تمام الوضوح ولا واحد شوية على الأقل كما اتضح الآن ولا لا؟ دابا كتقرأ وفاهم شنو كتقرأ. والعلوم كلها كذلك، درا غير مثال وليوقف ما لم يوقف. العلوم كلها مثل هذا، شي حاجة ما فهمتيهاش راك باقي ما قريتيهاش، ملي تقراها تبدا تفهمها. وكذلك المركب من مانعات الخلو المجوزة للجمع، لأن أحيانا سبحان الله وهذا أمر يقع، أحيانا ما كتفهمش شي حاجة وما كتتهمش راسك، وهذا هو الخلل اللي كيجعل كثير من الشباب يوقعوا فيما يقعون فيه من الانحراف. هو راه ما فاهمش، ولكن ماشي منصف كيتهم راسو يقول انا مكلخ ما كنفهمش، لا كيتهم داكشي اللي كاين في الكلام الذي يقال له، وهذا هو الخلل. لا لا ما فهمتيش، قول انا راه ما كنفهمش، ماشي تقول هذاك الشخص مخطئ ولا ربما تقاتل له الرجل تخربيق، هذا غير مفهوم لانك انت ما فاهمش، ماشي هو الخلل فيه، لا راه خلل فيك انت. كون كنا كنتعاملوا بهذا المنطق هذا الناس كاملين كيتعاملوا هكذا، الشباب وكذا في الاستقامه وفي الالتزام وفي المنهج وفي العقيده كيتعاملوا غير هكذا، يقول لك راه الخلل فيه انا ما كنفهمش، ما يوقع حتى شي واحد في الانحراف. كل واحد يقول لك انا ما كنفهمش خاصني نتعلم، اذا ملي نتعلم راه غادي يتبين لي ديك الساعه ونولي نفهم وغنعرف هذا من هذا، ولكن لانني ما كنفهمش غنخطئ الناس، انا لانني ما فهمتش كلامهم غادي نضل لهم ونخطئهم ونقول راه غير مصيبين لانني ما فهمت. قريتوا دابا المنطق، دابا لاحظوا ختمنا المنطق، تزندقتم كيقولوا من تمنطق تزندق. انا اسالكم الان ياك من تمنطق تزندق، عندما تمنطق تزندق، هل تزندقتم الان؟ اقول لي استغفر، هل صارت عقيدتكم أشعرية؟ وليتوا معتزلة؟ وتغيرت حاجة؟ لم يتغير شيئا، لم يتغير شيئا، بل ما زلتم إلا إدراكا وفهما وربما تفتحا للعقل لإدراك بعض الأمور. وهذا هو المنطق اللي يقولوا متى منطقه، هو هذا اللي قرينا له. ربما شيخ اللي قرأت على شيء أشعري ولا تقني، إذا دابا ولا التفصيل مزيان من اللي نديروا هذا التفصيل مزيان، ما تقراش على الأشعري وقرا على التفصيل مزيان. ما عندنا يكون خلف الشخص. نعم ماشي في القواعد المنطقية صح، لأن هذه القواعد المنطقية ممكن رد عليهم بها كيف ما تقدم لنا وسيأتي إن شاء الله ديك الرسالة اللي كانت تقدمت لنا في العقيدة، فستأتي رختم بها را مختوم بها الكتاب، هي نفسها مختوم بها الكتاب، نفس الرسالة التي تقدمت زيدتي. إذن ظهر لكم من هذا، إذن علاش حنا على هذا الجمود؟ لا راه قال الشيخ فلان اسمه فلان بن فلان، لعل ما نقريت المنطق، لاحظوا وهذه هي المسائل اللي ما كيستوعبهاش الكثير. انا قريت المنطق ولم يتغير فيا شيء، تغير فيا شي حاجه عادي جدا، لا راه الشيخ فلان قالها، اذا الا قالها الشيخ فلان اللي هو معظم واخا انا عارف المنطق وقريته خاصني نقول سمعنا واطعنا وحضر، كان الامر ولا فيهش ولا فيه التسليم والطاعه التامه والانقياد التام، لان نص الشيخ وحي يتلى من القران ومن السنه، وهذا خلل. ولهذا كثير من الشباب كتقول لي ها انت لاحظ سمع وميز، ولا كيقول لك فلان من الناس كيقول لك فلان تكفيري، كتقول لي دعنا من فلان خليك من فلان. شوف انا دابا انا اللي كنهضر معك، انا عندي شي خلل في التكفير، اكفر صاحب الكبيره، ارى الخروج على الحكام، ارى كذا، كيقول لك لا انت كنعرفك انت ما عندكش معايا مشكل، غير ذاك الشخص الذي لا تبدعه هو اللي عندي معايا المشكل. كتقول لي لو كان ذلك الشخص كما ترى كما تعتقد لا أخذت عقيدة منه، ربما أنا درست عليه كاع، ربما درست عليه، ربما سمعت كلامه وأسمع كلامه إلى الآن، فلو كان كما قال لا أخذت تلك العقيدة عنه كون أنا بحاله، لكن لك ما عندش معكم مشكل، ما لا ترى التكفير بكبيرة ولا خروج على وجه الأمور وكذا، وش هذا الكلام؟ هذا علاش؟ لأن الشيخ فلان قال لك يجدني، إذا باش تميز لا يجوز لك التمييز ولا لا يعقل. هذا هو اللي كيشيروا العالم المغربي كيشجعوا الحرية، هذا الاتجاه دابا اللي غادي قلت لك دابا، هذا الاتجاه العالم المغربي كيشجع الحريه. اي اتجاه؟ ما فهمتش شنو قلتي. الخلاصة اللي تكمل في ذلك الحرية. لا وش فيما رددناه ولا فيما قلنا فيما كنا نرد عليه ولا فيما كنا نقرره المسائل اللي قررناها وهذه راه الله تعالى امر بها لم يشجع عليها العالم المغربي وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء تحت الجور ديال الجهه هو اللي خلى الجهه فرا كتدفع نعم لا واجب الانسان يتحرى غير عندنا الايمان بالامور المسلمه هذه امور لا مدار للعقل فيها امور المسلمه الايمان بالغيب والايمان بما ورد في القران والايمان بما ورد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا إشكال في وجوب الإيمان به والتسليم به بل التسليم به غيكون هو الحرية الحقيقية والإيمان به هو الحرية الحقيقية علاش لأن الله تعالى من اللي أمرنا بالإيمان ببعض الأمور والتسليم بها فذلك دليل على أننا ولو بحثنا ولو حاولنا الوصول إليها بعقولنا لا ندركها علاش لأن عقولنا قاصرة عن فهم تلك الأمور مثلا مسائل الغيب الا بغينا نبداو ندخلوا في العقل وكيفاش الجنه وحنا ما كنشوفوهاش وخاصنا واحد زائد واحد تساوي جوج لا انا ما كاينش العقل ولا واحد شنو واجب التسليم والايمان تام بذلك وان هناك حياه غيبيه فيها جنه وفيها نار وفيها حساب وفيها جزاء وجب الايمان والتسليم بذلك وهذا هو الفرق بين المؤمن والملحد الملحد ما كيامن بشي حاجه والمؤمن لا كاين مسلمات وغيبيه يؤمن بها نعم يؤمن بالموجودات نعم فقط وكذلك المركب من مانعة الخلو المجوزة للجمع فإن العقل الصحيح يقطع بصحة إنتاج الضربين المنتجين منه وهما العقيمان في الذي قبله لأن مانعة الخلو المجوزة للجمع لا تترتب إلا من قضية وأعم من نقيضها فكلا طرفيها أعم من نقيض الآخر وإذا كان نفي كل واحد منهما يقتضي وجود الآخر بالعكس لأن نفي ما هو أعم من النقيض يستلزم نفي النقيض لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص وإذا لزم من انتفائه انتفاء النقيض علم قطعا ثبوت النقيض الآخر لاستحالة عدم النقيضين معا واضح الكلام تبين أن نفي كل واحد من طرفيها يستلزم ثبوت الآخر بلا عكس وكلما ذكر بحكم العقل وأنه لا يتغير بتغير الزمان والله أعلم وجمع الآن لما انتهينا من القسم الأول غنشوف واحد الوقفة دي المراجعة أنا جبت لكم باش تكملوا التلخيص كراري فيكم باش تكملوا بها التلخيص لخصتم فيما مضى قسم التصورات الآن غتلخصوا قسم التصديقات ولعله أخطر أقل من قسم التصديقات إذا غادي تلخصوا قسم التصديقات تكملوا على التصورات اللي عندكم وكملوا تلخيص تصديقات واحد مع الامتحان تلخيص مع بعض الأسئلة إذا المراجعة غير تصديقات فقط تصورات فاتت أصلوا بتراجعوا كل شيء ولكن دابا حاليا اقتصروا على التصديقات تلخيصا ومراجعة باش تكون الأسئلة واضح يوم الاثنين إن شاء الله المقبل يوم الاثنين إلى الاثنين الآتي أسبوع كله إذا فيه تلخيص وفيه مراجعة تكون إن شاء الله واحد أربعة الأسئلة ولا خمسة على الأكثر أكثر شيء خمسة أسئلة وهذا كلام أسئلة جامعة صافي إن شاء الله تعالى سبحانك ولكن بقيت مسألة الأمثلة أمثلة القياس الاقتراني وأمثلة القياس الاستثنائي هذه غنطالبوا بها بعد ذلك اليوم في اليوم الآخر ثلاثة إذا الاثنين تلخيص والامتحان تكون أسئلة وتجيبون عنها وتجيبوا تلخيص ما لخصتم تكملوا على التصورات وبعد ذلك يوم الثلاثاء ملي غادي نبداو في آداب البحث والمناظره جيبوا امثله للقياس الاقتراني ما جبتوش القياس ولا جبتوها القياس ما جبناش لا الاقتراني ما جبتوش القياس الاقتراني لا اذا غتجيبوا امثله للقياس الاقتراني وامثله للقياس الاستثنائي ب قسمي الشرطي المتصل والشرطي المنفصل الله اعلى واعلم كاين شي اشكال شي حاجه مفهوماش